السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقول بعضهم أن هذه الآية دليل على أن الجهاد فقط بالدفع ولا يمكن أن تنسخ، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يصير محبا للمعتدين بعد أن كان لا يحبهم مبغضا لهم. وفي الواقع معلوم أن مثل هذا الطرح إنما ظهر في هذا الزمان تماشيا مع الثقافة الإنسانوية، لكن هذا الطرح مع كونه فيه تحريفات شرعية إلا أنه طرح منفصل تماما عن الواقع، بل هذا الطرح تدمير للأمة، بل طارحوه في الأساس يعيشون حالة طفولية إلى أقصى الدرجات، ولهذا وبهذه العقلية الطفولية يقرؤون التاريخ ويقرؤون أحوال المسلمين في الأزمنة السابقة. أولا قول الله عز وجل ولا تعتدوا، يعني يكون ولا تنقضوا العهد بين الذين بينكم وبينهم عهد، يعني هناك أناس يقاتلونكم ليس بينكم وبينهم عهد فقاتلوهم، وأما الآخرون الذين بينكم وبينهم عهد لا تعتدوا فتنقضوا العهد. ممكن يكون هذا المعنى، أكون متسقا ولا مشكلة. وتكون الآية أصلا محكمة وعليه عم المسلمين، ممكن يكون، وهذا تفسير السلف، ولا تعتدوا بمعنى لا تقتلوا الأطفال والنساء والرهبان ممن لا يقاتلون، لأن النبي قال ما كانت هذه لتقاتل. وجمهور يرون أن الفلاح أو غير المقاتل اللي هو فلاح أو كذا أنه لا يقتل، لقول عمر اتقوا الله في الفلاحين، ولما روى أبو داود بسند قوي في سننه ولا تقتلوا عسيفا يعني أجيرا. وطبعا سيأتي الحكمة من عدم قتل هؤلاء، هو ليس طرحا إنسانويا ولكن لأنه دين. فالأصل في القتال أن نسيطر، لأن هؤلاء مرجو إسلامهم فاتركوهم، وضررهم ليس قوي وليس ظاهر، هناك ثقة. يعني حتى عدم قتل الرهبان يعني هذا ممكن ينظر له على أنه برهان من أعظم براهين النبوة، لأنه لو أمر النبي بقتله لما كان هناك مشكلة عند الناس، لأن هذا رجل رأس في دينه وينشر دينه لا ابقى، ما دام لأن نحن عندنا ثقة عالية أن ديننا أقوى من دينك، بخلاف حال المرتد اللي يظهر التلاعب فمثل هذا يتعامل معه بالحسم. طيب أي وبعد تمام النعمة عليه. طيب لماذا أنا أصف هذا الطرح بالطفولي؟ لأنه أي إنسان ينظر في النصوص أو أي إنسان ينظر في النصوص يدرك طفولية هذا الطرح أو ينظر في الواقع. أولا جهاد الدفع كيف يتصورونه؟ أنك جالس في بيتك يأتيك العدو ويدهمك، أو جالس في بلدك فجأة تجد أنه البلاد قد حوطت من الأعداء، هنا يشرع لك الجهاد، يعني بهذه الصورة فقط هكذا يتصورون، بهذا التصور كرتوني. طيب هل يوجد أحد من كل بني آدم وحتى من الدواب لا يدافع في مثل هذه الحال؟ الكل يدافع. هل هذه تحتاج إلى أن تنزل آيات وفضائل؟ هو أمر يفعله كل الناس بتاعه الفطرة والحمية وكل شيء. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم؟ طيب في حالة مثل هذه الحالة هل يوجد مجال للتثاقل أصلا؟ هل يوجد يعني مجال أني أتثاقل أو أقوم؟ فتح مكة كيف كان فتح مكة؟ النبي ذهب إلى مكة وفتحها، الفتح الذي أثني ذكر في القرآن وأثني عليه، علما أن قريش في ذلك الوقت كانت عاجزة أنها تغزو النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي سيطر، ولهذا جاءهم بجيش ما استطاعوا أن يقاوموه ولا مقاومة بسيطة. لا هذا قريش عشان الجرائم القديمة مالت قريش. طيب الجرائم القديمة للتو نحن كان بيننا وبينهم الصلح. طيب الجرائم القديمة احنا صارت بيننا وبينهم معارك واختصصنا منهم بقدر، يعني كان يكفي أن يقال فقط صلح الحديبية خلاص بنوده ذهبت والمسلمون يأتون عندنا وانتهى الموضوع. غزوة العسرة لماذا النبي يذهب إلى تلك إلى ذلك المكان؟ لماذا لا ينتظرهم حتى يأتون ويحاوطونه؟ نحن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من الله، فستقول لا هذا عدو وعدو شديد وهذا العدو يخشى منه، فلهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم كان يباغتهم. أقول لك نعم، ومن هنا ستؤتى.